وفي مكة يسبوا ربي على الطيارة ويسبوا طبعوا في بعضهم بعض يسميوا عم حجين ومعتمرين. هذا هو الجنس اللي ينصر ربي، والله ما ينصرنا. من كيف نحن أمة كما قلت لكم دائما وأقول، نحن أمة لا ننصر إلا بالطاعة ولا نهزم إلا بالمعصية. فمن كيف لا ننصر بالصواريخ ولا ننصر بالدبابات، وإنما ننصر بطاعة الله تبارك وتعالى. فإذا أطعنا الله تبارك وتعالى ينصرنا، وإذا عصيناه يخذلنا ولو كانت لنا قوة الدنيا كلها في أيدينا. ولكن إذا أطعناه بعدة قليلة وعدد قليل سننصر. فمن كيف إذا كانت عندنا الإيمان وعندنا التقوى وعندنا اليقين بعدد قليل وعدة صغيرة نغلبه بإذن الله ينصرنا، لأن ربي سبحانه واش قال؟ وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهمتوا هذه تقرأها، ولكن والله ما كنا عارفين واشنا تعرفوا واش نعوى. كان حقا علينا نصر المؤمنين، يعني ربي في العزل لما خلق الدنيا والدين اكتب عنده في العزل باللي واجب باللي حق علي المؤمنين ننصرهم. كون مؤمن برك، كون مؤمن ينصرك ربي سبحانه ولو حجر في يدك، لان ربي قال لك اعدوا لهم ما استطعتم. الشيء اللي تستطيع، انا يا ما لقيت غير هراوه خرجت نجاهد فيها، ولكن عندي الايمان ربي يقبل منك ويعاونك. ولكن بلا ايمان وتكون داخل دبابه مصفحه تهرب وتخليها. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام عندنا وعود صادقه من الله تبارك وتعالى انه ينصرنا. اذا متى؟ اذا اطعناه وعبدناه حق عبادته. اذا عبدناه وبغيناه وما درنا الكبده حتى على واحد غير على ربي والرسول، ولكن احنا درنا الكبده على كل واحد غير على ربي والرسول، خليناهم بجنب. فمن كيف درنا الكبده على كلش، على اولادنا وعلى لساننا، وتصورت على الناس نرفدوهم ونديرهم في قلوبنا ووجهت القبله نصلوا لهم. فمن كيف وهكذا، ولكن ربي خلينا والاخراني ما نهدروش نقول ربي ينصرنا نستنى والناس ينصرونا. طيب خلانا ربي مع الناس درك ينصرونا ونشوفوا نشوفوا البغلة هذه اللي تولد ولدها كي داير نشوفوا خلاص. اذا نرجعوا وفرعون ذي الاوتاد، فرعون هذا اللي كانت عنده اوتاد يعذب بها مرته، ما هيش اقرب الناس اليه، مرته ما هيش اقرب الناس اليه، آسيا رضي الله عنها او عليها السلام، مرته خير نساء العالمين، هي وفاطمة وخديجة ومريم عليهم السلام، هذو هما الربع نساء مخيرين في العالم كله من اللي خلق الأرض بربي الأرض حتى تخلص، هذو هما خير نساء العالمين، آسيا وخديجة ومريم وفاطمة الزهراء. فمن كيف هذا المرأة هذه لما كفرت بفرعون، كفرت بفرعون قالت له ماكش انت هو ربي الأعلى، ربي هو رب موسى وهارون الذي خلق كل شيء وقدره تقديرا. خرجها وحدار لها الأوتاد في ربعة وبدأ يزير ويقول كفري أضرب برب موسى وأمني بي بلي أنا ربك ونسقيك الماء وترجع إلى الدار. قالت له لا، وماتت وقبل أن ترفض أنفاسها إلى ربها تبارك وتعالى ماذا قالت؟ وامرأة فرعون إذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة. همنا كيف؟ قالت له ربي ابني لي بيت عندك في الجنة ونجني من فرعون وعمله. وفعلا ربي استجب لها، وعلاش ما غرهاش فرعون بالذهب وغرقها وقال لها أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ يا موسى يقول لك جنة تجري من تحتها الأنهار، أنا ثان عندي جنة تجري من تحتها الأنهار، وعنده الأوتاد تاع الرخام مازالوا للآن في النيل، في نهر النيل مازالوا للآن موجودين. فمن كيف في وسط النيل والقصر تاعو ماشي، يعني الإنسان يريح كما تقولوا أنتم في الفيراندا تاعو والبحر والأمواج تمشي من تحته. قال لها جنة تجري من تحتها الأنهار، أنا ثان تجري من تحتها الأنهار، يلا كيف كيف كيما تاع سيدنا موسى كيما تاعي كيف كيف. قالت له لا. فمن كيف والماشطة بتاعها التي كانت تمشطها تجلس هي على كرسي من ذهب وتمتشطها

اللي قتل شحال قتل شحال قتل هالعادة والله من المسلم خاوتنا مؤمنين كيما احنا تعرف شحال قتل قتل 30 مليون ما تقولوش بلي الشيخ يكذب ولا اقراوا التاريخ قتل 30 مليون مسلم 30 مليون مسلم من أقاليم المسلمة السنية التقية النقية من جماعة البخاري وجماعة مسلم وجماعة أبي داود والترمذي والنسائي وعلماء السنة كلهم من كيف سمرقند وأذربيجان وأقاليم القوقاز فنقيل هذه كلها أبادها عن بكرة أبيها وأمها ونزيد نقول لكم للشباب اللي باش ما يغتروش والله الذي لا إله إلا هو وأنا في بيت ربي يقولها لكم النصيحة للشباب شكون اللي كان معاه انا ما عندي علاقه حتى بواحد فهمنا كيف الانسان اللي دار الخير ربي ينشر خيره واللي دار الشر ربي يفضحه ويبينه نقول لكم شكون اللي كان معاه شكون اللي عاونه بس تعجبوش اذا قلت لكم كان معاه الخوميني كان معاه الخوميني والله الذي لا إله إلا ما عندي علاقة أنا بالخوميني ما ضرني ولا ضربني ولا سبني ولكن ننصح الشباب أنا اللي سب صاحبة رسول الله ويسب عائشة ويسب حفصة بيننا وبينه العداء والبغضاء إلى يوم القيامة والله الذي لا إله إلا وعنده عندي الصورة تاعهم هو وسطانين سنة 1945 واقفين ويصافحوا في بعضهم بعض والخوميني في ذاك الوقت راجل عنده جثة كبيرة وغليظ وصحيح همنا كيف وشعر تاعو فريزي ولابس كوستيم تاع الفلانات تاع البنف في ذاك الوقت كون يلبسو في 45 لابسو ويصافح في سطالين وقال له اعطيني انا يلي نفرجك في السنيين انا السنيين يكرهوني وانا نكرههم انا اللي نوقيهم لك في الاقاليم المسلمة كلها وداه وعطاله القيادة بالجيوش الروسية وهو اللي صفر حساب مع المسلمين السنيين لأننا نحن في دين الخميني وفي دين الشيعة كفار منها كيف واني ما بغاش يفهم نقول يا خرك تبع الأخبار يا خرك تبع الأخبار واش قالت إيران ذيك النهار واش قالت نقول لكم واش قالت انتم تسمعوا ولكن لكم عارفين واش راهم يقولوا يضيعوكم الوقت باطل ولكن الإنسان خاصه يسمع ويفكر العراق قالت نضي تحارب مع العراق ما نحاربش فهمنا حتى الامريكان يضرب لا اسرائيل يضرب اسرائيل هو اسرائيلي يضرب اسرائيل يضرب اسرائيل اسرائيل هو يضرب اسرائيل ماذا قال حتى يضرب الاقاليم المسلمه اللي هي كربلاء والنجس النجف يسموها وهي النجس كرمكم الله وكربلاء من كيف لانها 100% شيعة 100% وانا نعرف ناس صحابي في العراق اساتذه فيهم اللي راهم في مكه وفيهم اللي راهم تما من كيف ونائب وزير الاوقاف صاحبي من كيف ودخلنا انا وياه في الكعبه من كيف اللي هو نائب وزير الاوقاف العراقي عبد العزيز السعدي واخوه المهم الاقاليم هذه الثلاثه اللي موجوده في جنوب العراق العراقي ينقسموا الى قسمين جنوب وشمال الجنوب كله شيعه 100% السني اللي موجود ثمايا يعكروا عليه ويأذوه ويسبوه حتى يبيع الدار تاعه كما تقولوا انتم بالبصل ويروح ويبقاو هما والشمال اللي هو متاخل لتركيا هذا موجود بالسنيين كما احنا 100% فهمنا كيف اذن هما واش يقولوا هما الايرانيين عندهم مذهب عندهم سنه ومسلمون سنه ومسلمون المسلمون هما اللي موجودين في الجنوب كربلاء والنجف والكوفه واللي في الشمال سنة كما احنا يتبعوا القرآن ويتبعوا السنة قالت انا لما يضرب المسلمين نوبانا لماذا لان احنا مناش مسلمين طيب انا راه يضرب فيهم ماشي مسلمين لا ماشي مسلمين الان راهم فارحين على بالك بلا راهم يطلوا الحنة ولكن يوروهم لكم يضربوا في الطوابل ويضحكوا عليكم ويقول لك هم يتخاصموا على الاسلام شفتوا كيفاش راهم يتخاصموا على الاسلام والله اكبر علينا كما قال لي واحد قال لي يلا هذا سليمان رشدي ولا لما سب القران كاش واحد اعترى عليه غير الخوميني يا خدمه قلتوا هو علاشنا ولاشنا ضد الخميني باش نفهمكم علاشنا ضد الخميني. القرآن والله ما هو القرآن، نقول لكم لأنه لما قال آيات شيطانية، لأن الآيات واشنهم هما الأئمة تاع الشيعة ماشي على جال القرآن. آيات شيطانية يعني علماء الشيعة شياطين على جال هذه غضب. وإلا نجيب لكم كتاب نقرأ لكم أمامكم هنا عندي في الدار وجبته من باكستان. أول من دعا إلى تحريف القرآن وقال أنه محرف وأنه مكذوب هم الشيعة، وكتبوا كتاب نقرأ عليكم الآن اللي هو فصل الخطاب في تحريف كتاب رب العربين. هذا الكتاب هذا نشره الطوسي عدو الله أحد الأئمة تاعهم سنة 1885 وترجم إلى الألمانية وإلى الفرنسية وإلى الإنجليزية. لماذا؟ لأن باش يطعنون يقولوا هاو عالم من علماء تاعكم بقى القرآن باللي محرف. أول من حرف القرآن هم الشيعة. يعني يتكلم سليمان رشدي واش قال سليمان رشدي؟ أنا شفت كتاب تاعو واش قال؟ والله اللي قالها طاح حسين أكثر من اللي قالها سليمان رشدي. عرفتوا اللي قالها طه حسين في الادب الجاهلي تاعو راه عندي موجود، اللي قالها طه حسين في الادب الجاهلي اكبر واعظم مما قاله سليمان رشدي. فهمنا كيف؟ لذلك يا اخواني الكرام ما يدخلوش العاطفه تاعكم ويبدا يطبعوا فيكم ويقول لكم هذا يبغي الاسلام وذاك راه الاسلام. انا قلت لكم دائما عندكم كلمه قالها الامام الشافعي ديروها في برواز وحطوها في دياركم وكتبوها حكموها القوها في دياركم للشباب اللي بغى يثبت ما يلعبوش عليه. واش قال؟ قال إذا رأيت الرجل في السماء يطير وعلى البحر يسير فلا تغتر به حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة. هذه نقولها لكم، ننصحكم الشباب كل ننصحهم بالكلمة تاع الإمام الشافعي. قال لك كي تشوف واحد في السماء يطير وفي البحر يمشي ما تقولش ها ويا الله ها اصبر، خلي ينزل الارض وشوف اعماله كيفاش راه يدير. اذا شفت اعماله موافقه للكتاب والسنه ثم احضر. فهمنا كيف؟ لعله شيطان، لعله ماري، لعله زنديق وهكذا. هكذا كان نكلم الشباب باش يكونوا راسخين. كي تشوفوا انسان يطير في السماء لنفرض جدلا في السماء يمشي مع الطيور وينزل ويمشي في البحر بلا سلوكه برجليه يمشي، فهمنا كيف؟ لا تغتر به حتى تعرض عمله على الكتاب والسنة، حتى تحط الخدمة تاعو في الميزان. احنا الميزان تاعنا واشنو؟ ميزان عنده زوج كفات؟ لا، الميزان تاعنا هو الكتاب والسنة. كي يشوفوا خدمته دايره في الكتاب والسنة نحضروا. اما غير هذا والله لو كان يجيب كما يقولوا يده خضرة من الجنة ما نأمنوش. هذا هو المسلم الحقيقي. وإما اللي يجي يدني هنا راه جاي المسيح الدجال، راه جاي المسيح الدجال ويذري الدنيا بالذهب ويدني الدنيا بالفضة ويدير جنة ونار وتبعه كامل. فهمنا كيف؟ هاو جاي الرسول صلى الله عليه وسلم قال يكون بين يدي الساعة كذابون كثير. بين يدي الساعة قبل ما تقوم الساعة ينوضوا الكذابين بزاف، كل واحد يقول من عندي دموع. فهمتوا؟ حتى يجي سيدهم. شكون سيدهم؟ هو المسيح الدجال العاور، عوار من عينه. يجي يبدأ يقول للدنيا يلا يلا خرج الذهب تاعك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتبعه كعياسيب النحل، تجي معاه في شغل النحل لما الملكة تروض وتروح يجوا معها النحل يتبعوها، يبدأ الذهب يتبع فيه شلخ شلخ وقدور وقدور ويجي الذهب يمشي معاه يقول يلا رفدوا الدنيا اللي بغى يعمر يعمر بلا كيلة غير رفدوا. فهمنا كيف؟ وعنده وديان انت عسل، وديان انت خمر، وديان انت عصير، وديان انت لبن وهكذا. والناس قال هذا هو صحيح كن فيكون راه يدير صحيح. بينما الرسول صلى الله عليه وسلم الناس إن ربكم ليس بأعور، وأن المسيح الدجال أعور، عينه طافئة كأنها عنبة طافئة، عينه مطموسة بحال العنبة كي طفية تبقى الجلد هكذا. قال هكذاك هذا ما ربكم ما هو شعور. فمن كيف؟ مكتوب بين عينيه كاف فاء يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أم لم يكن قارئا، يقرأها كل مؤمن. المؤمن أما الفاجر ما يقرأهاش لو كان يكون عنده العلم تاع الدنيا ولا أخرى.